بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من السيدة عين سين، تقول في رسالتها: أعطاني أبو زوجي قبل وفاته مبلغا كأمانة وبعلم زوجي، وعنده عدد من الأولاد والبنات، وقمت بدفع تكاليف العزاء من هذا المبلغ، ولكن تبقى معي جزء من هذا المبلغ. تقول السائلة: فهل أتصدق بهذا الجزء أم أرده إلى أولاده؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الأمانة من الصفات الجميلة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم والمسلمة، وهي من خلق الأنبياء والمرسلين، ومما اتفقت عليه الشرائع الإسلامية السماوية. واضح أن الأمانة عامة ليست قاصرة على الوديعة لدى الغير بمبلغ من المال أو لحفظ أداة من الأدوات لحين عودة المودع من سفر أو ما إلى ذلك، أو كحفظ السيارة أو حيوان أو نحو ذلك. في واقعة السؤال، ائتمن رب الأسرة زوجة ابنه على مبلغ من المال، ولما توفي دفعت أو قامت بدفع تكاليف العزاء وبقي مبلغ، وتسأل هل تتصدق بهذا المبلغ كصدقة جارية أو توزعه على الفقراء والمساكين صدقة عليه، أم تعطيه لزوجها وهو أحد الورثة لكي يوزعه على الورثة. على الأخت الكريمة أن تعطيه لزوجها لكي يوزعه على الورثة، وليس لها أن تتصدق هي بنفسها على الفقراء والمساكين، لأن ما تركه الميت فهو ملك للورثة الآن وقت وفاته، انتقل الورثة بطريق الميراث، وأنت مؤتمنة على هذا المبلغ، فحتى تبرأ ذمتك أعطيه لهم طالما لم يكن معك تفويض. هذا ولا التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، وهذه رسالة من المستمع عين ألف، يقول في رسالته: توفيت زوجتي وميراثها عند أهلها، وأوصتني بأن أتبرع بميراثها إلى إحدى الجهات الخيرية، فماذا أفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الميراث ينتقل إلى الورثة بطريق الجبر لا اجتهاد لأحد فيه، والله سبحانه وتعالى قد تكفل بتوزيع الميراث حتى لا تحدث ضغائن أو لا يحدث شقاق أو نزاع بين الورثة. وإذا وصى الإنسان أو شخص ما أو امرأة ما بوصية ما، فإنه ينبغي أن تكون هناك يعني هناك أدلة إثبات على ذلك، يعني لابد أن يكون هناك ما يثبت ذلك، والتصرف لا يكون والوصية لا تكون إلا في ثلث التركة، ويوزع الباقي على الورثة الشرعيين. على الزوج هذا أن يثبت تلك الوصية. لا، ينبغي إذا كانت هناك شهود مثلا أو كتابة بالوصية، ينبغي إعمال يعني هذه القواعد المتعلقة بالإثبات. القانون المصري الآن يرى أن الوصية هو أن الهبة من العقود الشكلية، يعني بمعنى أنها لابد أن توثق في الشهر العقاري من ناحية القانونية والشكلية. أما إذا كان الورثة يعلمون بهذه الوصية ويقرونها ولا يعترضون عليها، فإنه لا مانع شرعا وتكون صحيحة شرعا، ومن حقهم أن يوزعوها يعني حسب ما حدد الموصي قبل وفاته في حدود الثلث، ولهم يعني إذا أجازوا ما زاد عن الثلث لهم أن يجوزوا أيضا إذا وافقوا جميعا أو وافق بعضهم ولم يوافق البعض. ومن ثم يصح للزوج أن ينفرد بهذا الأمر، لابد أن يكون الأمر على رضا جميع، أن يوافق جميع الورثة على هذا الاتجاه. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج لام ألف، يقول في رسالته: هل تجوز الصلاة على جنازتين معا؟ وهل يجوز ذلك إذا كانت الجنازتان لرجل وامرأة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، فجرت العادة أن تكون الصلاة على ميت واحد ذكرا كان أو أنثى، وإذا كان هناك أكثر من ميت فالأفضل أن تكون الصلاة على كل ميت بمفرده، وفي هذه الحالة يقدم الأفضل، فالأفضل في الصلاة عليه إذا كان عندنا معرفة بأحوالهم هذا، وتجوز الصلاة على أكثر من ميت دفعة واحدة، لأن الصلاة دعاء ورجاء وسؤال للرحمة من الله تبارك وتعالى، وهو أمر يتحقق في الصلاة المشتركة بين أكثر من ميت، ويراعى أن يكون الدعاء بصيغة موافقة لمن يصلي عليهم، بأن يقال مثلا اللهم اغفر لمن أصلي عليهم أو نحو ذلك. وإذا حضر أكثر من ميت وأريد الصلاة عليهم صلاة واحدة مشتركة، فإن كان الموتى من نوع واحد بأن كانوا رجالا فقط، فحينئذ يتم وضعهم واحدا بعد واحد مما يلي القبلة، ليكون الإمام وافقا بحذاء الكل عند الصلاة، وإن كان عندنا معرفة بهم يجعل أفضلهم مما يلي الإمام عرفانا لقدره، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، أي ليتبعني منكم أولا في صفوف الصلاة الكبراء والعقلاء، كما روي أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى في موقعة صفين على عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة، فكان عمار أقربهما إلى الإمام علي رضي الله عن الجميع. وإذا كان الموتى الحاضرون مختلفين بأن كانوا ذكورا وإناثا، فإنه يجوز أن يصلي على كل نوع على حدة، فقد روي عن عبد الله بن مغفل أنه صلى على الرجال على حدة، وصلى على المرأة على حدة، ثم قال: هذا الذي لا شك فيه. ويجوز أن يصلي على الجميع مرة واحدة، بحيث يوضع الرجال مما يلي الإمام، وتوضع النساء خلف الرجال من جهة القبلة، كما هو الشأن في ترتيب الصفوف في الصلاة. فقد أخرج البيهقي أنه كان في الشام طاعون مات فيه خلق كثير، فكانوا يصلون على جنائز الرجال والنساء جميعا، ولو وجد صبي في من يصلى عليهم فيكون وضعه بعد الرجل، ولو وجدت صبية فإنها تلي المرأة فتوضع بعدها، كما هو ترتيب الصفوف في الصلاة، والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور